بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يخبر سبحانه وتعالى أن يعقوب عليه السلام وأبناؤه وزوجه عندما دخلوا على يوسف في أرض مصر، وكان يوسف قد هيأ لهم مقاما كريما، عرش عظيم يجلس عليه أبوه ويجلس تجلس عليه أمه، يقول جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف كلهم بكليتهم أبوه وأمه وإخوانه آوى إليه أبويه. بدأ يوسف عليه السلام بأن يحتضن أبويه كما يعني هو صنيع ابن بار محب لأبويه، اضطر إلى هذا الفراق الطويل، ثم جمعهم الله تبارك وتعالى هذا الجمع بعد هذه المحن الطويلة. آوى إليه أبويه، يعني ضما وتقبيلا، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إعلام بأنهم دخلوا هذه الأرض الجديدة، وأنه يعني سيكتب لهم فيها الأمن، آمنين مطمئنين في سلام. ورفع أبويه على العرش، يعني في هذا المجلس الذي قد أعده لهم، وعند ذلك بعد هذا التكريم خروا له سجدة، الأب والأم والإخوة الأحد عشر خروا جميعا له سجدا تعظيما وإجلالا ومعرفة بمنزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى من الأخلاق العظيمة والنبوة الكريمة وتأويل الأحاديث، وهذا الفضل العظيم وإحسانه لمن أساء إليه من إخوانه. وقلنا في Thank you. Thank you. الله.